أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم كل وجهك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أنبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: فإن اتفق معهم زوج أو زوجة. فإن اتفق معهم، كان المصنف في آخر فرض ذكره خنثى وابن وبنت. الآن لو كانت خنثى وابن وبنت وزوج أو زوجة، المصنف هنا تفتوا ماذا يقول؟ يقول لا نحتاج إلى أن نحل المسألة بطريقة جديدة. تفتوا هذه الفكرة. إذا دخل الزوج أو الزوجة، زين، هذا المثال ما ذكرته على السبورة لأنه سهل. فإحنا ذكرنا في ما سبق الخنثى والابن والبنت، كانت الفريضة تساوي النتيجة النهائية 40، طلعناها 40 حسب ما ذكر المصنف، حسب ما حلنا على السبورة. الآن دخلت زوج أو زوجة. الآن لو فرضنا بأنه الزوج قد دخل معهم، الزوج كم يأخذ من السهام إذا كان هناك ولد؟ يأخذ الربع، صحيح؟ كم المخرج مال الربع؟ 4. فيضرب 4 في الفريضة التي تقدمت علينا وهي 40، كم يطلع؟ 160. ف160 توزعها. كيف توزعها؟ 160 تأخذ الربع وتعطيه من؟ وتعطيه الزوج. والباقي توزعه بين من؟ الباقي توزعه بين من؟ بين الابن، بين الذكري، بين الخنثى والابن والبنت. شوف العبارة المصنف يقول: فإذا اتفق معهم، مع من؟ مع الخنثى والابن والبنت، اللي هو الفرض السابق، زوج أو زوجة. يقول لا نحتاج أن نحل المسألة كما نحلها على السبورة مرة جديدة ثانية. ليش؟ يقول صححت مسألة الخنثى ومشاركيهم أولا. ما هي مسألة الخنثى؟ من هم مشاركيهم؟ يقصد من المشاركين؟ الابن والبنت والزوج أو الزوجة. أصح الله مشاركين دون الزوج، بلي، يعني الابن والبنت. صحح يعني عدلت الفريضة، كما تضرب المخرج كيف تصححها؟ بأن تضرب المخرج في الفريضة. يقول صححت مسألة الخنثى ومشاركيهم أولا التي تقدمت علينا وهي الخنثى والبنت دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج. نصيب الزوج كم إذا كان هناك ولد؟ كم إذا كان هناك ولد؟ الربع. المخرج 4، فتضرب 4 في تلك الفريضة. أو الزوجة، كم الزوجة تأخذ؟ الثوم. فيما اجتمع، مثل لنا أيها المصنف مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، نفس المسألة السابقة بس فيها زوج زائد، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه كان في الفرض السابق 40 كما بينا فيما سبق، فتضرب مخرج سهم الزوج. كم سهم الزوج؟ ربع. كم مخرجه؟ 4، فتضرب وهو 4 له مخرج سهم الزوج 4 في 40. ليش في 40؟ في الفريضة. فأربعة في 40 كم يعطينا؟ 160. فيكون 160 يعطى الزوج الربع. كم الربع 160؟ 40. فيعطى الزوج الربع 40 ويبقى 120. خب كيف 120؟ كيف توزع؟ كل منهما حسب ما ذكرنا في المسألة السابقة، كل يأخذ نصيبه من الابن والبنت والخنثى، ويبقى 120. فكل من حصل له تفت العبارة، يبقى 120. كيف توزع 120؟ كم بعد الفريضة سابقا لهم؟ 40. الحين كم صار المفروض 120؟ تضرب كم سهام سابقة؟ 3. واضح مطلب؟ إذا كان 40، الآن الباقي 120، فالسهام التي طلعناها سابقا نضربها في كم؟ 3. يقول ويبقى 120 اللي هي 40 في 3. فكل من حصل له أولا سهم ضربته في 3، فما اجتمعه فهو نصيبه من 160، من الفريضة الجديدة 160. انتهى هذا الفرض. وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، هي حليناها على السبورة بالتفصيل، المصنف ذكرها في سطر أو نصف سطر في عبارة واحدة. يقول وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، يعني مسألتين شاهين حيث شرحناها في المثال الرابع وفي المثال الخامس، فراجع السلام والحفظة. فللأبوان، فللأبوين السلسان. ليش السلسان؟ لأن مع وجود الولد، مع وجود الخنثى هناك ذكر أو أنثى في النتيجة، فهم يستحقوا كم؟ الثلثان. فللأبوين الثلثان تارة ولهما الخمسان أخرى. نعم أي بالطبع حسب التفصيل الذي ذكرناه. فترة شوف مصنف كله جدا مختصر. هاي حليناها بالتفصيل. فالأبوين الثلثان هذا إذا كان أبوان، ولهما الخمسان إذا كان أحدهما. فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين 11 والخمسة 19. لا لا هو مثال نعم المصنف مختصر. فإذا تبي تفهم تطلعك مسألة شيء كبير خل المثال الذي حل. مع الخبعتارة في حال بعد. مع ال ذكر بلي في حال. نعم الذكر في حال ذكر المثال. فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان أخرى بالحاضر ذكري والأنثى. نعم بلي. خب إذا أردتم تتضح مسألة بشكل أكثر خلي المثال الذي كان شرحناه طبق على العبارة أوضاح واضحة؟ يعني إذا تريد تتضح بشكل أكبر يبين لك أنه ما ذكر المصنف صحيح. ولو كان مع الأبوين خنثيين هل ذكرناها أمس مسألة فأخذناها فيها كان نص ساعة وشو المصنف يقول؟ يقول ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا بعد وش كان؟ كان للأبوين الثلثان والباقي للخنثيين. انتهت المسألة. ليش؟ انتهت المسألة لأنه لا رد هنا. ويش يعني ما في شلون وش السؤال؟ ليش لا رد؟ لا رد لأنه هنا في مسألة ما في باقي لكي يرد كما ذكرناها على سبورة في هذا الفرق. نعم هي ما في نعم ما في باقي في المسألة والباقي بس كيفية الحال وهي النتيجة النهائية كيف التفصيل ما بين المصنف جاي معي عبارة في الامتحان يقول لكم بين خلاص. كان للأبوين الثلثان والباقي للخنثيين. ليش؟ لأنه لا رد هنا. ولو كان أحد الأبوين هي كان للأبوين. لو كان أحد الأبوين إحنا شرحناها أحد الأبوين مع الخنثيين وكان فيها المسألة رد كان ذكرهم. يعني إذا ردنا في فرض يكون خلاف واحد منهم ذكر واحد أنثى. أبوين. ليش؟ باقي أبوين فرض. أبوين ما أحد. ولو كان أحد الأبوين مو أبوين ليس مع الأبوين خنثيين. لو كان أحد الأبوين خنثيين. هذا اللي حلناه بالضبط على السبورة أحد الأبوين زائد الخنثيين كان الرد عليهم أخماسا كما بينا فراجع وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك والعمل بلي. انتهت عبارة المصنف يقول الذي ذكرناه نحن في ماذا ذكرنا كل أمثلة على الطبقة الأولى ما ذكرنا أمثلة على الطبقة الثانية ولا أمثلة على الطبقة الثالثة. أما الطبقة الثانية سيأتي من المصنف يتصور جد وجد هناك لا ما يصير عشان بتزوج كيف صار أبوه ما يصير ما يصير فهذا التلاقيات هاي عشان اليوم خلص. فالذي ذكره المصنف سابقا ذكر الطبقة الأولى هل الحكم مخصوص بالطبقة الأولى أو لا يقول المصنف التفت يقول والعمل في سهام الكناتة يعني الطريقة التي ذكرناها في سهام الكناتة تشمل أيضا من الأخوة والعمومة كما ذكرناها في الأولاد يعني الأمثلة التي تقدمت كلها في الأولاد مسألة في الأخوة تأتي أيضا نفس المسألة أخو ممكن واحد عنده أخ من الكناتة وكذلك مسألة ماذا مسألة العمومة لأن معنا الآن أخ الأب فإذا الأخ يمكن أن يكون خنثى فأخ الأب يمكن أن يكون أيضا خنثى فكما ذكرناه في مسألة الأولاد الذي يأتي أيضا في مسألة العمومة والأخوة ولا فرق بينهما. من النهاية يعتبر على خلاف المتزوج من؟ نعم. على واحدة بواحدة وخنثى مشكلة تزوج. راح سيأتي ما يصير هذا شو؟ التفت. ما يصير؟ بخل ما يصير لا سيأتي إن شاء الله. خلنا نكمل بعدين إذا في إشكالات أفضل. خب. هنا ملاحظة التفت لها تنبيه. المصنف ذكر طريقتين صحيح؟ بعد الفحص والتأمل وقع الكلام في أن الطريقتين هل متحدتين في النتيجة أو مختلفتين في النتيجة يظهر من بعض كلماتهم بأن الطريقتين كلاهما طريقتين للنتيجة واحدة في القيل نعم قيل وقيل خب. بعض المحققين من العلماء يقول لا كما هو صحيح حسب التجربة أيضا أنه الطريقتين مختلفتين في النتيجة لو عملنا بالطريقة الأولى وحسبنا الحساب ولو عملنا بالطريقة الثانية وحسبنا الحساب قد تتحد النتيجة وقد تختلف النتيجة فإذا اختلفت النتيجتان المعول على أي طريقة، هل الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية؟ ولهذا المصنف العبارة بالقيل هنا في أو في يعني يظهر من المصنف أن هنا قولين في المسألة، بعضهم اتبع الطريقة الأولى، بعضهم اتبع الطريقة الثانية. نعم قول طريقتين، لكن كل منهما طريقتين هما، لكن كلاهما في مقام إلى تعارض الطريقتان، أيهما المرجح الأولى أو الثانية؟ المصنف نفسه في كتاب مختصر النافع، يبني على الطريقة الثانية معرفة الطريقة الأولى، وهنا تفصيلات المسائل التي ذكرها يظهر منه أنه قاعد يصير على طريقة الطريقة الثانية. بعض العلماء يعمل بالطريقة الأولى وتحقيق المطلب أنه أيهما الصحيح الطريقة الأولى والثانية في محل إن شاء الله محل أعلى. المهم أنه هنا النقطة التي أريد بأنها طريقتين ذكرناهم على السبورة قد تختلف النتائج بينهما، فهناك خلاف بين المحققين أيهما الصحيح الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. محصورة ما في طريقة ثالثة. نعم الطريقة الأولى فيها تشابه في الطريقة الثانية، بس يكون هذا النصفين وهذه كامل العملية سويناها في 4-2 مختصر بس في دليل الأخور لهم الأبناء. لكن مثلا الأب أو الأم أو الزوجة كلهم مداخلين في العملية، فالطريقة الثانية كلهم يشوف في العملية لهم جمعهم، فالنتيجة قد يحصل اختلاف. الثاني أفضل. نعم هو في اختلاف، الأضبطية والأصحية مرحلة أعلى. كثير من المحققين يرون بأن الطريقة الثانية الصحيحة، ولهذا في كتب الفقهاء الآن متأخرين في مسألة حساب المنازعة ما يذكرون الطريقة الأولى، يذكرون الطريقة الثانية فقط، هذا لأجل التأكيد والتنبيه. يقول هذا من الأخوة والعمومة كما ذكرنا في الأولاد، أما الأخوة من الأم، لو كان عندنا أنثى وهو أخ من الأم، يعني شخصان هذا عنده أخ من أمه وهذا الأخ من الكناسة، هل نحتاج أن نبحث في هذه الطريقة؟ قل لا نحتاج. ليش؟ لأنه لا يخلو إما ذكر وإما أنثى، وعلى كلا الفرضين السهم سواء، لأن الأخ المتقرب من جهة الأم لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى، فلا نحتاج إلى كلفة اتباع هذه الطريقة، لأنه إما ذكر وإما أنثى وعلى كلا الفرضين النصيب واحد. ولهذا قال أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، الطريقة الطويلة قد تكون معقدة، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث، وكذا الأخوال المتقربين من جهة الأم. الأخوال شخص عنده خال، فإذا هذا ذكر أو أنثى أو أنثى مشكوك الذكر والأنوثة، هل يحتاج أن نحدد؟ ليش تحدد تبع تعور راسك؟ سواء كان ذكر أو أنثى فالأمر واحد. وش الفرق بين الأخوة من الأم والأخوال؟ نفس الشيء، وكذا الأخوال وكذا. زين أما الأخوة من الأم كذا وكذا الأخوة وكذا الأخوة، يعني هكذا الأخوة لا نحتاج، يعني نفس الشيء يقول لا الأخوة من الأم شخص، أنا الآن عندي أخ من أمي، أنا الشخص عندي أخ من أمي دارت في بيت خالي، طبقة ثالثة وطبقة ثانية، طبقة ثانية وطبقة ثالثة. خوب. وفي كون الآباء أو الأجداد خناثة، هل يمكن أن يكون الأب من الخناثة؟ وهل يمكن أن يكون الأجداد من الخناثة؟ نقول يقول مصنف وفي كون الآباء أو الأجداد خناثة بعد. بعيد بعد كيف بعد؟ لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى. البعد مستحيل. في كلام. في رواية. لا مو في رواية. هنا شوف الدليل اللي ذكره المصنف. ذكره قال لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى. وش قصدك الولادة تكشف عن الخنثى؟ يعني يقولك إذا الشخص لا يخلو هذه الخنثى، إما أنها ولدت أو أولدت. صحيح. إن وهي ولدت فهي أنثى، وإن هي أولدت فهي ذكر. صح. فبالتالي نستطيع أن نستكشف طفل، نستطيع أن نستكشف حال هذا إذا كان أب، وشان أب يعني أولد، وإذا كان أولد يعني عنده حيوانات منوية تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الإنجاب، فيكون ماذا؟ فيكون ذكرا، إنه أب عند أولاد يعني. وإذا كان جد كذلك، بعض الفقهاء قالوا هذا الدليل عليل، هذا التعليل عليل. ليش عليل؟ لأنه المني ليس هو المرجع في تحديد الخناثة، المني يعني وش بقد وش ما غايه ما في انه اولد. ولا مانع ان يكون للخنثى كما ان لها فرج الذكر ولها فرج الانثى، لا مانع ان يكون لها مني كمني الذكر. والمني ولا ان تحيض، فالحيض والمني لا ليست امارات للكشف عن ماذا؟ عن كونه ذكرا او انثى. الكشف فقط عن طريق البول. ولم نرجح هنا فيما سبق من المرجحات المني، كما سأل السيد قال له مني وعندنا حيض ما له اعتبار، ما له اعتبار، الاعتبار كما أدلة الشرع بالبول. واضح. ولهذا بعضهم قال بانه هذا التعريف الذي ذكره المصنف محل نظر وتامل، لانه لا مانع انه اولد، يعني قد انجب ولدا محامل هو اولد، زين مولد اولد هو اولد، لا مانع ان يكون عنده مني، ويكون يمكن ان يكون المني في هذه ما في هذه الخنثى. ولهذا احنا لم نذكر المني من المرجحات. كذلك ايضا لعله حامل ويكون ذكرا، ما في مشكلة، خصوصا في قصة شريح، شريح القاضي اللي قريناها في أحد الدروس، بأنها جاءت تسأل شريح وإنها مشكلة، يقول أنا زوجني بن ابن عمي وأنا جاب لي خادم وأنا أولدته فماذا نفعل؟ واضح. إذن هذا التعليل عليه، نعم. إذن لو بنينا على هذا التعليل ففيه كلام فيكون بعيد. خب بعض العلماء يقولون ما يمكن، ليش؟ لأنه الأبوة فرصحة الزوجية، صحيح؟ كيف يكون بأنه أب؟ لابد أن يكون تزوج من امرأة فأنجب ولدا، صحيح؟ فلا بد أن نفترض بأن الزواج يكون بطريقة صحيحة، صحيح؟ صحيح. عشان تروح الأب وجد لابد أن يكون زوج، يصير أب من زواجه؟ سيفكر يصير أب. طب يصير أب من ما يصير أب من زواج ولا يصير أب من زواج؟ أن الأبوة فرع أنه تزوج من امرأة فأنجب ولدا وعمل عقيقة. فبالتالي فكونه أبا فرصحة الزواج، ولا يصح الزواج بالخنثى. الخنثى لا يمكن أن تتزوج من أحكام الخنثى، لعله تقدم عليكم ما تقدم، ليش تتزوج؟ لأنه لا يعني إما ذكر وإما أنثى. لهذا ولهذا هناك فقه خاص من الخنثى، وهو من أعقد المطالب. من يجيك الخنثى كلمة واحدة المجمال يسمى بواحد العلم الإجمالي، لا يعني إما ذكر وإما أنثى. فوقع الكلام، هل الخنثى تستطيع أن تلبس؟ هل يجب عليها الحجاب؟ كيف تطوف؟ كيف تصلي؟ لو خرج دم ماذا تفعل؟ مسائل معقدة في باب الخنادى. وبعضهم فإذن بعضهم قال مستحيل مو بعيد، وليس لهذا التعليل، لأن الأبوة والكون مجددا فرق صحة الزوجية ولا صحة في الزواج. يعني في حدث صحة بالنسبة إلى خنطة غير المشكلة، ما بحث من خنطة غير المشكلة، لا أكثر من سؤالي بس لا تنسبونه، يعني خب فيه يعني عضوين، فيه العضوان فيه مظاهر الأنوثة، بعد يجب عليه تحجب أو لا؟ لا ما تحجب، خلاص ذكر أو أنت، خلاص يتعين بالأمارات ذكر أو أنت، في ثلاثة أحكام ذكرية. قال عضو زائد يعتبر مثل سرعة زائدة، قال عضو زائد. لا شيخنا نص كلام نجابة، الحين البشرة ناعمة ما لنا خلاص ذكر أو أنت، أيوه يبقى ميت الخنثى غير مشكلة، يعني ذكر أو أنثى تحددنا ما له علاقة، خلص مرة بعد ما له علاقة إذا مرة لا هو مسألة ثانية. الآن الشارع بعد عمل الأمارات مثلا عملنا بالقرآن نقول هذا ذكر، خب هذا يتجه أحكام الذكرية، في عضو أنثوي هذا عضو زائد، فيرتب أحكام الذكر، يقدر يتزوج، يقدر يعيش في المجتمع الذكورة، يحرم على أن ينظر إلى الأجنبي، ما يجوز له أن يذهب إلى مع النساء ويجلس معهم. قال يقول وفي كون الآباء والأجداد خناثة بعد لأن الولادة تكشف عن حال الخناثة. لكن قلنا لو قال الدليل في تأمل، لو قلنا بأنه ما يصح الزواج أصلاً فما في خن، ما في أوجد أصلاً للخناثة، لأنه الزواج ليس بصحيح. لا يحتاط، هذا بحث خاص يحتاط. مثلاً لا يجوز له أن ينظر إلى الأجنبية، ويجب عليه أن يتحجب، لأنه لا يخلو إما ذكر أو أنثى، فيجب عليه أن يرتب أحكام الذكورية وأحكام الأنثوية. ما له حق يتزوج، هذا صعب مبتلى، ما له حق يتزوج. إيه بس فقط محارم ماله، فقط المحارم يعني أخت أخو هاي فقط. جميع الناس عشان كله بس هاي حنا خير. محرمات الكرة يعني. إلا أنه إذا استلزم حرج وضرار وكذا هاي أحكام ثانوية بس كأنه أولي ما يجوز له. كأنه يرتب يفعل أفعال الأنثى إلزاماتها وإلزامات الذكر. طب يقول إلا تفت وفي كون الآباء أو الأجداد خناسا بعد. اسمع اسمع تفتروا خلنا نكمل. إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت. يعني إذا بنينا على هذه الرواية وهي رواية شريح التي جاء فيها بأنه بأن المرأة قد ولدت وأولدت، يمكن أن نتصور بأن الأنثى يمكن أنه تارة عنده حيوان منوي وتارة يمكن أن يكون امرأة. فإذا بنينا على هذه الرواية ما هو مانع أن يكون عندنا مرأة عندنا أنثى هم تولد وهم تلد. لكن استشكل بعض العلماء على المصنف ولعل الإشكال في محله أن رواية شريح التي قرأناها وش فيها؟ هل فيها أنه لا؟ هل فيها أنه ولد أو أولد؟ أنه ولد ما أولد؟ أولد. أعتقد أنه أولد لم يلد. لم يوجد في رواية شريح كما قرأناها في أحد الدروس هنا لم يوجد فيها أنه ماذا أنها هي ولدت. تقول لشريح لقد جاءني بخادم، ذكرنا قد جاءني بخادم يعني خادمة وأولدتها. أما أنها ولدت لم تذكر رواية أنها ولدت، فقوله أنها التي ولدت وأولدت محل إشكال، التي الرواية فقط أنها أولدت لم يوجد أنها ولدت. وقال كتب المسألة وقال الشيخ رحمه الله على الشيخ بناء على الرواية نفسها. هذه ما منها الرواية معروف رواية شريح. إذا قلت رواية شريح هذا على ما احتمل مثلا أنه وجدت رواية ما في رواية مثلا. لا ما في رواية أخرى معروفة. هذه رواية شريح علم يقصدونها الرواية الخاصة. يقول وقال الشيخ رحمه الله ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة. لو فرضنا الآن فرضية، لو فرضنا بأن الخنثى زوج أو زوجة، ففرضنا انتهينا أن الزواج صح وانتهى صار زوجية، فصار الخنثى زوج أو زوجة فتوفى. هذا لو زوج أو زوجة كيف الزواج؟ الآن هي مسألة الآن سنشرحها. الآن افترضنا أنه صار زواج باطل. لا لا لا حنجي لا تستعجلوا. خب الآن نشرح الفرضية. لو سلمنا بأنه في زواج وصححنا الزواج، قلنا يجوز زواج الأنثى من الأنثى والزواج ما في إشكال صح الزواج. المهم توفى أحدهم مثلا تزوج أنثى من أنثى مثلا فصار زواج بين الأنثيين. خب الآن إذا صار زواج بين الأنثيين توفى أحدهم، هذا الذي توفى يعطى نصيب من؟ هل يعطى نصيب الزوج أو يعطى نصيب الزوجية؟ مشكلة. لا يخلو إما أن يكون ذكر أو أنثى. إن كان مو ذكر فماذا؟ فإن كان هو ذكر فهو زوج، وإن كان أنثى فهي زوجة. والمفروض أن الأم مشتبه، هل هو زوج أو زوجة؟ فالتفت فنضع يدنا على الميت. لا يخلو إما أن يكون هو ذكر فتكون هي ديما هي زوجة صحيح، وإما أن يكون الذي مات أنثى فتكون هي ماذا؟ زوجة. فالآن هذه تعرف بما أنها زوجة أو بما أنها زوج. قالوا لا نعلم أنها زوج أو زوجة، فتأخذ نصف النصيبين. شوف نصيب الزوجة كم؟ سبع. نصيب الزوجة كم؟ ونأخذ نصف النصيب. ولهذا نقرأ العبارة ولو كان الأنثى زوجا أو زوجة كان له زين نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. نقول بناء على أن هذا الحي زوجة كم ترث، وبناء على الحي زوجة الحي زوجة، وبناء على أن هذه الحية زين زوج أو أن هذا الحي زوجة كم يرث بعض الضمار لأنه قلت لا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نعطي نصف النصيبين. ما هذا يعني من مثال مثال مثال مصداق تمثيل ليس هذا حاصر. لا يعني لو مثلا فرضنا انه زوج ما في اشكال صح. يعني كان ما في اشكال حكم حاله يعطى نصف النصيبين حكم واحد. زين استقبلت انه هذا مجرد فرض يعني فرض وش سؤال مجرد اي فرض فرضنا انه تحقق الزوجيه. لا لا الحين لا تستعجلون هاي كلها الان ياتي عمل خلينا نشرح المصنف بعدين نشكل. شوف في مقام التعليم أو في مقام الإشكال، لا يصح أن تشكل إشكال قبل أن تنتهي تمام المطلب. وأنا الآن مو في صدر، الآن في صدر بيان رأي المصنف، فأولا لابد أن أبين مسألة المصنف، وبعد ذلك إن كان هنا إشكال نشكل على المصنف، وهذا ملحق وهذا رأي من المصنف، هذا كلام للشيخ صحيح. فأنا الآن مو في صدر، الآن مو رأي خاص لكي يوجه لي الإشكال، أنا قاعد أشرح عبارته عبارة الشيخ. خب الفقهاء عندما تعرضوا لهذه العبارة من الشيخ وقعوا في حيز فيس، قالوا بأن ظاهر عبارة الشيخ أنه يمكن تحقق الزوجية بين الخنثى بين الزوج والزوجة صحيح، لأنه رتب آثار الزوجية فقال لو ماتت الزوجة أو الزوج حال كونهما أحدهما خنثى فيأخذ نصف النصيبين، هذا فرصة حد الزوجية. فبعضهم أشكل، فعندما تعرض الأعلام لكلام الشيخ قالوا لازم ما ذكره بأن الزوج أنه يصح الزواج بين الخنثى، فأشكلوا على الشيخ وقالوا لا يمكن تصور صحة الزواج بين الخنثى، لأن الخنثى لكي تتزوج لا بد في رتبة سابقة أنه يصح الزواج، والمفروض أنه لا يصح الزواج بين الخنثى لأنه لا يخلو إما ذكر أو أنثى، فلا تدخل هذه خنثى بتزوجها من أما لا يخلو تفت هذه خنثى بتزوجها إما من ذكر أو أنثى أو خنثى، احتمال ذلك ما في احتمال، إن زوجتها من ذكر احتمال أن هذا ذكر ما يجوز بعد والعياذ بالله فعل حرام، إن زوجتها من أنثى احتمال أن هذا ذكر احتمال أنه أنثى فصير مزاحقة، إن زوجتها من خنثى بعد إشكال أصعب أحدهما احتمل أن يكون هذا ذكر وهذا ذكر أو هذا أنثى وهذا أنثى، فالزواج لا يمكن تصوره. ولهذا الشهيد الثاني في اللمعة وفي مسالك أشكال قال هذا الرأي من الشيخ لا ما نقدر نصوره، كيف نصحح الزواج؟ بعض العلماء حاول الدفاع عن الشيخ قالوا بأنه هذا الذي ذكرتمه صحيح مقتضى القاعدة، إلا أنه الشيخ فهم من رواية شريح القاضي بأنه يمكن الزواج من الخنثى صحيحون، فهذا حكم تعبدي خاص، فبعضهم فهم أو وجه كلام الشيخ بأن الشيخ يرى صحة الزواج من الخنثى، فلا يوجد الإشكال حينئذ لأن عندنا دليل دل على جواز الزواج من الخنثى. واضح؟ فإذا الإشكال الذي أريد على الشيخ أنه هذا فرع تحقق الزواج والزواج باطل هذا مبني على القواعد، لكن لو فهم الشيخ من رواية شرح أو غيرها من الرواية أنه يصح الزواج من الخنثى حينئذ لا يتم هذا بإشكال، فبناء على صحة الزواج يأخذ نصف الميراثين. اتضحت إن شاء الله مطلع. على كله كنت أريد أن أذكره لكن أنتم تستعجلون في الإشكالات. لا خير عند الملاحظة جميلة يعني إنهم مغادرين الخنثيين قبل لا يتزوجون، قال مثلا جعفر محمد قال جعفر بس زوج قبل ما أنت خنثى فشوفك أحد ما خليك خنثى ما يصير لك كيف يخليه أنت وأنا بتزوج محمد ما يصير ليش يوم ذي واحد يقول وش أنت كان خلاص لا ما يصير لا وش يصير أحد إذا ما كان في على هاي الفترة زوجة إذا مات عن الزوج ليش ما هي تعامل مع الصفقات؟ ما ندري خنثى، لأن إذا صححنا الزواج قلنا الزواج صحيح ما يمكن أعطاه نصيب الذكر فقط أو نصيب الأنثى فقط، فلا بد أن نأخذ نصف النصيبين لأنه لا نعلم أنه ذكر أنثى في الواقع إذا صححنا الزواج. مسائل ثمان بقت مسألتين تتعلق بالخنثى نذكرهم. المسألة الأولى من ليس له فرج الرجال ولا النساء الذي تقدم خنثى له فرجاء الرجال والنساء، هذا أصلا ليس له فرج الرجال ولا النساء، في هذه الحالة كيف يرد؟ هو مو خنثى، هذا مو خنثى بعد، هذا يسمى خقول العضوين ليس عنده لا نصيب، وكيف يخرج؟ يخرج البول من الثقب، ثق موجود يخرج من البول فوق السرة فوق كذا، المهم سووا لي عملية سووا لي ثقب، المهم ما لنا علاقة. خب هذه مشكلة كيف يخرج البول. خب فالنتيجة الآن هذا ليس له فرج الرجال ولا النساء، كيف يورى؟ قال المصنف وكثير من الفقهاء بل لعله أنا أضعتهم كلهم يورث بالقرعة. خب إن قلت كيف يورث بالقرعة مع أنه لا يعلم أنه ذكر أو أنثى، فلماذا لم نتعامل معه معاملة الأنثى من باب الجمع بين الحقوق؟ وإحنا قلنا بأن المصنف لم يقبل القرعاء من باب الجمع بين الحقوق لأنه لا نعلم إما أنه ذكر أو أنثى، نعطيه تمام نصيب الذكر ما يصير، نعطيه تمام نصيب الأنثى ما يصير، نأخذ نصف النصيبين، وهي من باب الجمع بين الحقوق. فهل لا قلتم أيضا من باب الجمع بين الحقوق أنه هذا يعطى نصف النصيبين؟ مع أنكم قلتم بالقرعة، فما هو الفرق بين هذا تقولون بالقرعة مع أنه عندنا المفروض جمع بين الحقين وهناك لم تقولوا بالقرعة؟ نقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يرد إلى الذهن أن هنا عندنا دليل خاص دل على وجوب القرعة، هنا عندنا رواية خاصة صحيحة الأسنان دلت على وجوب القرعة، قالوا من كان في هذه الحالة يجب أن نقرأ، أما في الخنثى عندنا لا يوجد أدلة على القرعة، فلو قلنا والقاعدة الأولى لحكمنا على مثل هذا أيضا من باب الجمع بين الحقوق أن يعطى نصف الحقين، واضح المطلب؟ لكن عندنا دليل خاص على وجوب القرعة. شيخنا بس في الأرض أنه إنه عامل ذكر أو أنثى مطلقا في حياته. أيوه في هذا الحالة. لا خلاص حدد أنه ذكر. إيه في القرآن نحسب ذكر في قليل. نعم خلاص. نعم. ولهذا قال من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرآن أو يورث بالقرآن. كيف؟ بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله. الآن. الآن. نقرأ عبارة لا تستعجلون، إذا خلصت المطلب فيه لو شرحته بعدين فهم الشيء. بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله، عبد الله ذكر أمة الله أنثى، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج حمل عليه. قلنا بأن هذا في رواية المقام، الرواية كما هي مضمونة دلت على ما ذكره المصنف أن يكتب سهمان، سهم في عبد الله وسهم في أمة الله، ثم ذلك بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يخلق السهمين فيؤخذ فيطلع عبد الله فيكون ذكرا، خرج الإنسان طلع أمة الله فتكون أنثى. ونفس الرواية دلت على أنه يستخرج بعد الدعاء، وهناك دعاء خاص مذكور في الرواية، فوقع الكلام بين الفقهاء أنه هذه الطريقة طريقة تعبدية أو لا، هل يجب الدعاء أولا قبل استخراج الأسهم، وهل لا بد أن نعمل بهذه الطريقة أو لا؟ فقع خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا هذه طريقة تعبدية الشرع حكم بها، فلا بد أن يؤتى بالدعاء أولا، ويجب الدعاء والدعاء المخصوص مذكور في الرواية وذكره أيضا السيد السيستاني في وين في كتاب منهاج الصالحين عندما تعرض لهذه المسألة ذكر الدعاء. فبعض الفقهاء قالوا يجب أن تدعو أولا بالدعاء المخصوص المذكور في الرواية، وتعمل القرعة بها الطريقة، تكتب أمة الله وتكتب ذكر وأنثى، تكتب أمة الله وعبد الله وتخرج السهم. بعض الفقهاء قالوا أما الدعاء ليس بواجب فيستحب الدعاء، أما أنه هي الطريقة الخاصة واجبة لأن الشارع قد حددها. وبعض الفقهاء إذا هي قول المصرقة كم قول؟ قولين، قول يقول بوجوب الدعاء وجوب الطريقة أمة الله وعبد الله، قول يقول استحب الدعاء لكن هذه الطريقة عبد الله أمة الله، قول يقول أصلا بأنه حتى أمة الله وعبد الله لا نحتاج، هذه من باب المثال، فتستطيع أن تأتي بأي قرعة ذكر أنثى تخلص السهمين، وحتى الدعاء ليس بواجب. إذا كم قول عندنا؟ ثلاثة أقوال مع اشتراك الأقوال بأن هنا قرعة، لكن كيفية القرعة وقع النزاع فيها، واضح؟ إذا أصل وجوب القرعة تقريبا لعله محل اتفاق، لكن كيفية الإقراء هل يجب الدعاء أو لا يجب؟ هل يجب أن يكون بهذه الطريقة أو لا يجب؟ يظهر من المصنف أنه يجب أن نلتزم بهذه الطريقة، إذ قال بأن يكتب، هي طريقة بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر ويستخرج بعد الدعاء، فظاهر عبارة المصنف بأنه يجب أن تفعل هذه الطريقة، ويظهر أيضا من السيد السيستاني في المنهاج أنه يجب أن تفعل هذه الطريقة، لكن الدعاء مستحب، واضح؟ لكن غير الطالب العلم يقرأ الدبار يقول هذا بمثال القرعة، لكن بعد التأمل لا يحتاج لتأمل، فما خرج عمل عليه. آخر مسألة لها علاقة بالمطلب وننتهي، من له رأسان أو بدنان على حق واحد، كيف حق واحد؟ حوض. خب تارة بعض الأشخاص تفتوا. تارة بعض الأشخاص جسدهم عنده رجلين أو عنده رجل واحدة لكن عنده رأسان، عنده رأسان. وبعض الأشخاص مو فقط عنده رأسان، عنده صدران ورأسان. تفتين؟ فبعض الأشخاص عنده صدران ورأسان يقال عنهم بدنان. المقصود بالبدن عدة طرق، يعني فرض أنه عنده رجلين، هذا في رجلين، هذا في تشرب بس الحوض مشترك بينهم، كأن اثنين مرسوخين تحت بعض مشتركين في حوض واحد، ففي بدنان. وتارة بعض الأشخاص فيه ماذا؟ فيه رأسان، وتارة فيه صدران ورأسان، مو مهم. وش الجامع بين هذه الأمثلة؟ الجامع أنه تارة يحصل ارتصاق في حوض واحد بحيث يشك أن هذا شخصين أو شخص واحد، لا يشك أنه ذكر أو أنثى، يعلم أنه ذكر أو أنثى، عنده عضو الذكورة، عنده عضو الأنوثة، أو عنده العضو في صف أنثى، وما بحثنا أنه شخصان أو شخص واحد. عندما يكون له رأسان هل يعطى سهم؟ لو طرف مثلا أخوه يعطى سهم طرفين، كان اثنين هم صار، كان هذا شخصين، فيعطى نصيب اثنين، أو أنه شخص واحد فيعطى نصيب واحد، فكيف يتعامل معه؟ هل يتعامل تعامل أنه شخص واحد أو شخصين؟ واضح محل الكلام؟ ما له علاقة بالخنثى، هذا اشتباه، مو في مسألة أنه ذكر أو أنثى، اشتباه أنه شخصين أو شخصان واحد. لو كان شخصين يعطى نصيبه سهمين، لو كان شخص واحد يعطى نصيب شخص واحد. الشيخ المصن عندنا رواية دلت على هذا الحكم، الإمام وعمل بها الفقهاء أيضا، جبت له الرواية، قال من له رأسان. خب يعني رأسان كيف؟ إما أنه رأسان وصدران، أو رأسان وصدران واحد مو مهم، أو له بدنان رجلين رجلين، يدين يدين، صدرين صدرين، بس مشتركين فقط وإيش؟ في الحوض. موجود في موجود في المستشفيات في التلفزيون يحطون انه يشتركون في الحوض. بدنان يعني مو على الصدر يعني، او لا لا بدنان يعني كان حتى رجلين، لكن ما في موضوعيه للمثال. اقول كل مورد، هذا باب، كل مورد صار فيه اشتراك في حق، اهم شيء اشتراك في حق واحد بحيث يشتبه ان هذا شخصين او شخص، سواء كان البدن واحد فقط راسين. لا هذا ما في اشكال، اشتراك ان شخصين في حق واحد بحيث انه يشك ان هؤلاء اثنين او واحد، اشتراك في الرجل واضح الرجل زايد الصيف. يقول كيف نفعل؟ ما هو الحكم؟ قال يوقف احدهما، انجي نبه الاول، قل بوم بوم نبه صدرين، انت في صدرين لا نبه صدر الاول، يوقف احدهما، فان انتبها كلا الاثنين على الطرفين البدنين انتبه الرأسين قاعدوا في وقت واحد، فإن انتبها فهما واحد. شفت الطريقة يعني يجي لرأس هذا يقول يقومك من النوم فمرة واحدة احنا مرة واحدة كلاهما جلسا، فإذا انتبها معا فهما واحدون، وإذا لم ينتبها معا فهما اثنان. واحد الجامعة الابتدائية. شيخ خالد. يقول فإن انتبها فهما واحدون، يصير شخص واحد، فيأخذ نصيب شخصين واحد. وإن انتبها أحدهما، وقف واحد انتبه، بس الرأس الأول اللي انتبه، الرأس الثاني انتبه، فهما كان شخصين أو شخص واحد، شخص واحد شخص، فإذا شخصين، وإذا انتبه أحدهما فهما اثنان. خب هذا مسألة. الآن إذا كان اثنين راجع المسالك تفصيل. لابد أن نرتب أحكام أنهم اثنين، كان اثنين لابد أن يتوضأ أو يصلون، هذا مو شخص واحد. ما شاء الله أحكام كثيرة ذكرها راجع في المسألة، ذكر في هذه المسألة تفريعات، إحنا مسألة لنا علاقة مسألة الأرض، سهم لو سهمين، لكن كيف أحكام الصلاة؟ كيف أحكام الغوث؟ لو اغتسل، لو كان شخص واحد يغتسل جزئين، لو يغتسل جزء واحد، كيف أحكام الصلاة؟ كيف كذا؟ إذا كان خمسة يعتبر مثلا هذا، إذا كان مشتركين، إذا كان اثنين سأبقى خناثة يصير خنثيين، إذا كان شخص واحد لا خنثيين شخص واحد واضح. لا إذا كان في عضو، إذا كان هذا بعد لا، إذا كان مشترك واثنين هل يعتبر ذكر وأنثى أو يعتبر خنثيين؟ إذا كان وش أعضاء مشتركة واثنين كلاهما خنثيين، كلام قلتين بلحاظ الذكورة والأنوثة واحد لأن الحق واحد فالأعضاء واحدة عليها. الثالثة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.